ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراوي انحصر. هذه إشارة إلى بعض مسائل السنة، وهي أن كل خبر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم أمرا باطلا قطعا ويقينا فإن هذا الخبر ينسب للكذب أو ينسب لتقصير الراوي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخبر بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب فوالله ما خرج مني إلا الحق. فكل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة لا يمكن أن تخالف الحق ولا يمكن أن تكون باطلا في الواقع. فإذا روى لنا راو خبرا ومضمونه يفيد أمرا باطلا بالقطع واليقين، يعني ما هي مسألة احتمالية، مسألة باطلة قطعا ويقينا، هنا في هذه الحالة يقول العلماء هذا الخبر يحمل إما على كذب الناقل أو على تقصير من الراوي أو على التأويل إذا كان يقبل التأويل. أما إذا كان لا يقبل التأويل ومعناه قطعا ويقينا باطل فننزه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام، ولا نحتاج حتى إلى النظر في إسناده، كما وضع بعض الزنادقة حديثا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لما أراد خلق نفسه أجرى خيلا حتى عرقت فخلق نفسه من عرق الخيل. فهذا الحديث الباطل الذي يتناقض مع العقل وفيه إساءة للذات الإلهية هذا ينسب إلى كذب الراوي، ولا يحتاج إلى أن تنظر في إسناده وأنه رواه حماد عن أبي المهزم عن أبي هريرة، ما نحتاج إلى هذا، أنه لا يمكن أن يروي أبو هريرة عن رسول الله أمرا باطلا، وهذا ينسب إلى الكذب، لهذا اتهم به بن شجاع الثلج بأنه وضع هذا الحديث بغرض تشويه صورة المحدثين وأنهم يروون أشياء تناقض العقل. فأي خبر هكذا يفهم باطلا ولا يقبل التأويل فإننا نحمله على الكذب أو نحمله على تقصير الراوي، بمعنى أن الراوي قصر ونقص من الخبر شيئا أفاد هذا المعنى، كما فعل بعض الرواة في حديث أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على ظهر الأرض منكم أحد أو اليوم أحد، فبعضهم حذف كلمة اليوم وبعضهم حذف كلمة منكم، ففهم الحديث أنه لا يبقى بعد 100 سنة أحد على الأرض، يعني تنقرض الحياة البشرية، وهذا يعني هذا باطل، حمل الحديث على هذا المعنى باطل يكذبه الواقع. والسبب هو تقصير الراوي، الراوي نقص اليوم، يعني ممن هو اليوم موجود على ظهر الأرض في هذه الليلة التي نطق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا تمر 100 سنة ويبقى أحد ممن هو عليها اليوم، هذا حق. أو منكم يعني من الصحابة، لا يمر عليكم 100 سنة إلا وتنقرضون، وهذا حق. لكن لما حذف بعض الرواة بعض الألفاظ اختل المعنى وأفهم أمرا باطلا قطعا ويقين. لكن المهم أن الإنسان لا يتجرأ ويتسرع ويقول هذا الحديث يدل على معنى باطل، وإنما يتحرى الإنسان أولا في معنى الحديث وصحته ويتثبت، فإذا ثبت فعلا أنه يفهم باطلا قطعا ويقينا فهنا تأتي هذه القاعدة. لكن مشكلة كثير من الملاحدة وضعاف الدين أنه يتجرأ على النصوص هكذا كل نص ما أدركه عقله وما فهمه كذبه، قال هذا كذب وهذا مرفوض وهذا كذب. وإنما الإنسان يتحرى هذه النقولات ويتحرى المعنى، فإذا اتضح له المعنى بعد ذلك فإما يكون حقا أو باطلا. إن كان باطلا طلانا قطعيا ولا يقبل التأويل رددناه، وإن كان غير ذلك فالأصل قبوله. هذا معنى قوله ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراوي.